أحسن الله إليكم، إذا استطاع الدخول على وهذه مجموعات من الشباب يستطيعون الدخول على المواقع التي تسب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقومون بإفساد مواقعهم بحيث لا يستطيع أحد الدخول عليها بعد ذلك من باب دفع شرورهم عن الأمين من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ نعم، هذا من دفع العدوان وقطع باب الفساد. فإذا علم الإنسان أن أحدا من الناس أو جماعة من الناس تنشر ضلالا وتدعو إلى فساد وإلحاد، ولا سيما في مواقع هذه المعلومات المستحدثة، فاستطاع أن يقطع عليهم الطريق ويوقع أعمالهم في متاهات الضياع يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.